نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار الخمسة من نفزة وأفهمة. البداية بالشأن الجهوي، وفي متابعة الجلسة الأولى اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اللي انعقدت السبت تحت إشراف ولي الجهة على إثر الأمطار اللي شهدتها الولاية، أكد المدير الجهوي للحماية المدنية المقدم حمدي رصيفة أنه جلسة ثانية اللجنة انعقدت أمس 27 سبتمبر بحضور مختلف الأعضاء، وتم فيها تقسيم الأدوار والمهام بين أعضاء اللجنة في حال كانت هناك ضرورة للتدخل. وفي مكالمة هاتفية مع رصيفة أكد لراديو نفزة وأن الحماية قامت بالتدخل على إثر أمطار أمس على مستوى منطقة الدرجين من معتمدية الفوار وحي ولد عمر بيدوز الجنوبية. في شأن آخر، أكد كاتب عام النيابة الخصوصية بسوغا لحد محمد القطناني لراديو نفزة واليوم أنه حوالي 25 مسكن ضروا من الأمطار الأخيرة، والرقم مرجح للارتفاع بمعتمدية سوق لحد، مؤكدا أنه أولوية التدخل للجهات المعنية كان في الأماكن اللي شكلت خطر على المواطن على غرار العيون القديمة. كما أكد وجود لجنة خاصة تحت إشراف معتمدة سوق لحد بصدد التنقل للوقوف على الأضرار اللي خلفتها الأمطار. الأضرار صحيح متفاوتة من جهة إلى أخرى، ما تم بعد المعاينة اللي قامت بها البلدية مع الحماية المدنية مع المعتمدية والتجهيز طبيعي حتى هي طرف معنا، أخذنا المناطق اللي مضررة أكثر من غيرها، يعني المناطق اللي هي فما مساكن متاخمة للجبال واللي هذه متسبب مشكل كبير بحكم أن قربهم من الجبل، هذه مساكن هذه ضررت أكثر من أختها. الحالة الثانية اللي هي مساكن الموجودين بجانب الواحات، خاصة وأن بعض أماكن اللي المياه متاحة كلكية الانحدار متاحة هي الواحة، وذاك علاش القرب من المساكن هذه من الواحة ووقعت شوية أضرار فيها. التدخلات المستعجلة، أولا جندت جميع الأطراف كما قلنا من الوقت اللي تصب المطر حتى لليوم، المهم أن جندت الناس كلكية وتمت معاينات الأماكن الكل. التدخل كان تدخل فوري على الأقل، بالمناسبة هذه الإدارة هذا حق لابد أن احنا يعني يلزمنا نقوم به، لكن تحية خاصة للمواطنين تاع سوق لحد لأن بكل صراحة عاونونا بشكل كبير وكبير جدا، خاصة أن فما بعض المواطنين اللي جابت المضخات متاعها وتعاونوا الناس الكلكية اللي موصلتش البلدية أو الحماية المدنية، تعاونوا وحاولوا أنهم على الأقل ينقذوا بعضهم وينقصوا من سير المياه اللي داخل خاصة وداخل المساكن. وفي إطار البرنامج الوقاية السنوي لقطعان الماعز والأغنام اللي تقوم به المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي والمتمثل في حملتين، واحدة في سبتمبر وأخرى في مارس، انطلقت المندوبية في حملة تلقيح الماعز والأغنام للوقاية من مرض الحمى القلاعية ومداواة الطفيليات الداخلية برجي معتوق نهار 26 سبتمبر الجاري. وفي مداخلة عبر نفزة وأفهم اليوم الأربعاء، أكد رئيس مركز الإشعاع الفلاحي بمعتمدية برجي معتوق الهادي بن مبارك إنه الحملة مجانية ويتم خلالها تلقيح الأغنام اللي أعمارها من شهرين فما فوق، مطالبة المربين بالتفاعل مع الحملة اللي هدفها حماية القطعان من الأمراض. الحملة الجهوية لتلقيح الأغنام مدينة تقوم بها المندوبية الفلاحة هي سنويا عن نزل حملات، حملة في شهر سبتمبر وحملة في شهر مارس. الحملة هذه بالنسبة لشهر رمضان ضد معناها تلقيح الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية ومدواتها ضد الطفيليات الداخلية لسنة 2016 بالنسبة للبرنامج فرجي معتو. الحملة هذه راهي مجانية، اللقح والأغنام من أقل شيء معناها عمرها شهرين فما فوق، غاية القطيع هذه تلقيح راهي الحملة مجانية، وزيد على هذا سلموا في الوصل نتاع التلقيح اللي هو يعتمد في توزيع مدى الداري بالنسبة للمربين. نحسوا ونأكدوا احنا مجهزين السيارة بوحدة صوتية معناها بالبوق نبرحوا مع لقينا على النيات أنا ماذا بينا نسكول تلقاح لحماية القطيع رغم مع الناس إصابة ولا حاجة، أما هذه رأي برنامج وقائي سنوي متداول. يعني عندنا البرنامج تلقيح وانطلاق نهار 26/9 بالنسبة احنا معتمدين ترجيم معتوق، عندنا عمات المطروحة سلام الأمل النصر الفردوس ترجيم معتوق الشمالية وترجيم معتوق الجنوبية، نتحولوا المراعي الصحراوية. المراعي الصحراوية عندنا نقاط صحراء أبار متاع مرعى ميت يحيى بير العدروس بير الشيخ علي بخصيبة ضمة، قموا بحملة تلقيح معناها مجانية في كل الأحوال، يعني نتنقلوا ميدانيا نلقحوا القطيع غاد. هذه أهداف الحملة هي حماية القطيع من الأمراض. صرح المدير الجهوي للصحة بقبلية دكتور الهادي بن سليمان أمس في مداخلة على نفزاوة أفاما أن الإجراءات العاجلة اللي كانت وزيرة الصحة سميرة مرعي أعلنت عليها أثناء الزيارة اللي أدتها لقبلية لحد الفارط تتمثل خاصة في تعجيل فتح قسم جديدة في المستشفى المحلي بسوق لحد واللي كان متعطل لإجراءات بسيطة على حد تعبيره، وكذلك التعجيل فتح قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بدوزة. أما وطنيا، أعلن اليوم الأربعاء 28 سبتمبر مفتي الجمهورية أن نصاب زكاة المال العام الهجري الجديد 1438 يقدر ب 7925 دينار وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الإفتاء، وجاء في نص البلاغ من ملك هذا المقدار فما زاد وقد مر عليه العام دون أن يحتاج إليه يخرج منه مقدار 2.5% حق الفقير أي ما يساوي ربع العشرة. أكدت اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وزيرة الطاقة والمناجم هالة الشيخ روحو اعتزام الدولة التونسية تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز وبحث سبل تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتبلغ 30% من حاجتها الاستهلاكية بالإضافة للعمل على ترشيد الاستهلاك. وحسب ما جاء في نص بلاغ وزارة الطاقة فإن الوزيرة ترقت خلال افتتاح جلسة مسائية وزارية في منتدى الطاقة الدولي بالجزائر للوضع الطاقي في تونس واستراتيجيتها في هذا المجال موفى سنة 2030. في شأن آخر، دعت وزارة الصحة مصالحها على المستويين الجهوي والمحلي لاتخاذ جملة من الإجراءات لتفادي إصابات في نطاق الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق المياه والأغذية والنواقل والمحيط عامة. وبحسب بلاغ للوزارة فإن هذه الإجراءات تهم أساسا مراقبة المياه والأغذية ومحيط العيش، ودعت للتثبت من مدى وجود الكلور الراسب بالمياه بالكميات الملائمة ومدى مطابقة المياه من الناحية الحسية والجرثومية والفيزيو كيميائية للمواصفات التونسية المتعلقة بالمياه المعدة للاستهلاك البشري باستثناء المياه المعلبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق وحدات معالجة وبيع المياه للعموم المنتصبة بصفة عشوائية والتصدي لعملية بيع الماء بالتجول. نهاية النشرة، تفاصيل أكثر تلقوها على موقع الإذاعة راديو نفزاوة.تي إن. مع أجمل تحيات، مبروكة جاب الله.